تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان رسالة إلى الآباء لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو الحكيم العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الحليم المدبر الحكيم الهادي إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا البشير النذير أدبه ربه فأحسن تأديبه، وهذبه فأكمل تهذيبه، وأثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تربية الأبناء مسؤولية الآباء، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الكرام، ستكون خطبتنا لهذا اليوم بعنوان رسالة إلى الآباء. يقول ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وكما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلامه رحمه الله. بين الحديقة والزهر وجمال ألوان الزهر، سارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي، هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. فأجاب والدها: لقد كبرت وطال بها العمر، ومن العسير صلاحها، فات الأوان ولا مفر، قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. أيها الآباء، لم آتي لأحملكم وحدكم مسؤولية التربية وألقيها عن عواتق الأمهات، فهن مسؤولات كذلك عن تربية أبنائهن، كما لا ألقي المسؤولية عن المجتمع فهو مسؤول أيضا، ويتحمل جزءا من المسؤولية حتى يصل الأمر إلى من بيده الأمر ليتحمل مسؤولية ما يؤثر على الأبناء من أجهزة ووسائل وأفكار. ولكنني أخاطبكم أيها الآباء لأن بيدكم القوامة، ولأنك أيها الأب الراعي الأول والمسؤول الأكبر، ولأن بيدك مفاتيح الأمر والنهي والضبط والربط. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أخاطبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الآباء، إن نعم الله علينا لعظيمة وآلاءه جزيلة، ومن أعظم هذه النعم نعمة الأولاد، فهم زهرة الحياة وبهجة الدنيا، يغدون معنا ويقومون بخدمتنا، يلعبون ويمرحون، تارة يضحكون وأخرى يبكون، وفي المستقبل هم رجال يصنعون المجد وأمهات يخرجن الأجيال. فيا لها من نعمة عظيمة وعطية جليلة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أيها الآباء، إن الحياة بدون هذه النعمة، أعني الأبناء، حياة موحشة، حياة مظلمة، حياة كئيبة. فتخيل أنك تواجه الحياة بلا أبناء، أو تدخل إلى بيتك الخالي من صراخهم وعبثهم، فإذا هو أرض قاحلة وليل بهيم وهدوء قاتل. وسل إن شئت من حرم من هذه النعمة، نسأل الله أن يرزقهم. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. يقول الشاعر: لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فهل تعي أيها الأب أي نعمة أنت بها، وأي شكر يطلب منك؟ فإياك أن تظن أيها الأب أن شكر هذه النعمة يقف عند حد توفير الطعام والشراب والكساء والمأوى، إن شكر هذه النعمة أمر وراء ذلك. فالشكر لها تطبيق، الشكر لها امتثال، الشكر لها تنفيذ لأوامر المنعم فيما أنعم عليك. اعملوا آل داود شكرا. أيها الآباء، إن جني الحاضر هو غرس الماضي، فما غرسته بالأمس تجنيه اليوم. إن الأبناء بذرة، لكن أي بذرة؟ إنها بذرة تروى بماء الخلق والدين والعفة واليقين، ولن تنبت تلك البذرة إلا بتعهدها وتهيئة ما يصلحها. فأول ما نتعاهد به بذورنا هو اختيار الزوجة الصالحة. الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فأي ظلم ذاك الذي يوقعه الأب على أبنائه حين لا يختار لهم الأم الصالحة، الأم التي تجمع بين صفتي الخلق والدين؟ لقد أصبح الكثيرون اليوم يلهثون وراء الجمال والمال والنسب، ويتنازلون عن الأهم وهو الدين والخلق وطيب المعشر. فلكم أن تتصوروا الآثار السلبية التي تتركها الأم إذا كانت سيئة الخلق، فاسدة الطباع، منحرفة السلوك. نعم، نحن لا نعارضك في اختيار من إذا نظرت إليها سرت، ولكن ليكن للدين والخلق لديك نصيب. تربت يداك. قال أكثر بن صيفي لأولاده: يا بني، لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. قال الشاعر: فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. قال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم. أيها الآباء، ومما نتعاهد به بذورنا التربية على الدين والخلق المتين، تلك التربية التي غفل عنها كثير من الآباء في زمن التخلي عن المسؤولية، فكان نتاج ذلك ما نراه اليوم من ضياع بين البنين والبنات، وفقدان للهوية، وتيه عن الهدف. نسيناهم وهم صفحة بيضاء وطينة يسهل تشكيلها، نسيناهم وهم في غاية البراءة وقمة القبول لما نغرسه فيهم، انشغلنا عنهم في وقت كان من المفترض أن يكونوا هم شغلنا الشاغل. فالأب مشغول بتجارته ورحلاته ودواوينه، والأم في وظيفتها وزياراتها وجولاتها التي لا تنتهي في الأسواق ومتابعة الأزياء، وتركنا أعظم مسؤولية بيد الخدم، يعبثون بعقيدتهم ويشوهون أخلاقهم ويمسخون أفكارهم. تركناهم كالأيتام، بل حقيقة هم الأيتام. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. حتى إذا بلغوا سن 14 أو 15 ووجدنا منهم ذلك الصدود والهجران وسوء الأخلاق، بدأنا نتأفف ونقلب رؤوسنا ونقول: أبناء هذا الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان لنا هجانا. أيها الآباء، واعلموا أن تعهد الأبناء يتطلب اختيار الاسم المناسب للولد أو البنت فالاسم له تأثير كبير على مستقبلهم وحياتهم وسلوكهم، وكم تطبع الناس بأسمائهم. فالاسم حق لولدك وليس لك، وهو الذي سينادى به ولست أنت. فأي هضم للحقوق عندما يسمي الأب أبناءه بأسماء لا تمت للعروبة والإسلام بصلة، أسماء تشعر بالقبح فيستحي من أن ينادى بها، أسماء إذا سمعها الناس تلفتوا أو ضحكوا أو تبسموا ثم أداروا وجوههم على استحياء. والأشد غرابة هو ذلك الجري المحموم من بعض الآباء والأمهات وراء تسمية البنات بأسماء غربية، إما لراقصة داعرة أو مغنية عاهرة أو ممثلة ساقطة، أسماء تافهة وأخرى غرامية الرخوة متخاذلة. ونسينا تلك الأسماء التي يزخر بها تاريخنا وقد ارتبطت بمواقف المجد والعزة والكرامة. أيها الآباء، إن هناك خطأ في فهم حقيقة الشخصية التي يجب أن يكون عليها الأب، فيعتقد الكثيرون أن القسوة والشدة والصراخ وعبوس الوجه وتقطيب الحاجبين هي الوسائل الحقيقية في إعطاء الأب الهيبة والمكانة في البيت. فإذا دخل خيم الهدوء والسكون ورسمت على محي الأطفال علامات الخوف والرعب، وكأن الداخل عليهم شبح مخيف وليس أبا حنونا رحيما. إن من الآباء من يريد أن يكون داخل بيته كما هو خارجه، فيريد أن يكون وزيرا في بيته كما هو في وزارته، وعسكريا كما في معسكره، ومديرا كما في إدارته. إن الذي يتعامل مع أهله وأبنائه بهذه النفسية لهو إنسان فاشل، لن يخرج إلا المعقدين الحاقدين الذين ينتظرون اللحظة المناسبة لينطلقوا فيعبروا عن مشاعرهم بطرق شتى، ومن أهمها التخريب والتدمير والتكسير وإذاء الناس، وما ذاك إلا لقسوة كانوا يعيشونها. فاحذر أن تكون ظالما في بيتك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الأب، إن لك في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان عليه الصلاة والسلام وهو أرقى الناس شخصية وأرفعهم شرفا ومكانة كان يلاعب الأطفال ويداعبهم ويضعهم في حجره، ولربما بال الطفل في حجره عليه الصلاة والسلام. وها هما ريحانتاه وسيدا شباب أهل الجنة، أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين، يملكان عليه شغاف قلبه، فيركب أحدهما على ظهره وهو ساجد فيتأخر عليه الصلاة والسلام تأخرا ملحوظا، فلما سئل قال إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن أعجله. وكان عليه الصلاة والسلام يدلع لسانه للحسن أن يخرجه له من باب المداعبة. وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه إلى بيت الزهراء فاطمة، فلما دخل قال أين لك؟ أدع لي لك، يمازح الحسن باسمه. فجاء الحسن يشتد يجري ويركض لأنه يحب جده، يحب معلمه، يحب الرؤوف الرحيم الذي يعرف نفسيات الأطفال. فوقع في حجره ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح زينب ويقول يا زوينب يا زوينب. وها هو الأقع بن حابس يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. أيها الآباء، إن القسوة مع الأبناء أمر خطير لا يولد إلا النفرة بينك وبينهم، فللجد وقته وللمرح وقته، والتوسط خير الأمور، وتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشر في التقييد والإطلاق. وقد قيل التربية حزم بلا عنف ولين بلا ضعف. أيها الآباء، إن الأبناء الذين يعيشون في هذا الجو الخالي من الملاطفة والمرح وإظهار مشاعر الحب والحنان وعلامات الرأفة بهم، إن هؤلاء الأبناء سرعان ما يتلقفهم قرناء السوء الذين يشعرونهم بالحنان الكاذب والعطف الزائف، فتقع البنت في شباك ذئب خائن يخدعها بمعسول الكلام وعبارات الحنان، تشكو إليه همومها وتبث إليه أحزانها حتى إذا مطمئنت له خطف منها أعز ما تملك وتركها أسيرة الحزن والخزن. أما الولد فيقع فريسة صحبة سيئة يجد عندها ما فقد عندك فيجاريهم ويتبع خطاهم فيكون بعد ذلك رهين المخدرات وأسير الخمور والمنكرات. فكن رفيقا بأبنائك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها الآباء، إذا قلت لكم أن أغلب المنحرفين من البنين والبنات يلقون بمسؤولية انحرافهم على آبائهم وأمهاتهم، أكنتم مصدقي؟ إذا قلتم نعم فقد تسألون كيف ذلك. فأقول لكم وبصريح العبارة أن هؤلاء يقولون أن سبب انحرافنا وضياعنا هو عدم الاستقرار الأسري وعدم التفاهم بين آبائنا وأمهاتنا. أيها الآباء، ليس من الصحيح أن يصبح الأبناء على مشاكل الوالدين ويفطرون على صراخهم ويتغدون على ضرب بعضهم البعض ويتعشون على السيء من القول والبذيء من الكلام، ثم بعد ذلك كله ينامون على عبارات التهديد بالطلاق. أسألكم بالله، كيف سيكون حال أبناء تربوا في هذا الجو القلق حيث لا استقرار ولا اطمئنان ولا أمان؟ ثم يأتي الأب ويرتكب الطامة الكبرى حينما يريد الخروج من هذا الجو المتكهرب فيتزوج من الثانية وينسى الأولى وأبناءها، لا يعرف عنهم شيئا، لا أين يدرسون ولا ماذا يصنعون ولا من يصاحبون، لا يتفقد أحوالهم ولا يرعى شؤونهم ولا يسأل عنهم. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فكيف لا ينتج لنا الشاذون المنحرفون؟ أيها الآباء، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، إنها القدوة، فإن من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الآباء والأمهات هو عدم الانتباه إلى هذه النقطة المهمة. فإن الأبناء يضعون آباءهم وأمهاتهم تحت المجهر، يراقبون حركاتهم وتصرفاتهم وطريقة لباسهم بل حتى كلماتهم. فكم هم أولئك الأطفال الذين كان من مفردات كلماتهم الأولى التي بدأوا ينطقون بها كلمات قبيحة هي عبارة عن سباب وشتائم ما سمعوها إلا من آبائهم وأمهاتهم. والغريب أنك تجد الأب والأم سعيدين بهذه الكلمات بحجة أنه بدأ يتكلم وما انتبه إلى نوع الكلام الذي تكلم به. إن الطفل مع هذه الابتسامات ومشاعر الفرح لا يشعر أن ما يقوله صوابا وأنه لا مانع من الإكثار منه، بل حتى الحركات إنما يقوم بها الأطفال نتيجة تقليد لوالديهم. فمن الأطفال من يركع ويسجد، ومنهم من يضع القلم في فمه على أنه سيجارة، ومن الناس من تأخذ، ومن البنات من تأخذ حجاب أمها فترتديه وهي لم تتجاوز السنتين تقليدا لها، ومنهن من تلبس القصير والكعب والكعب العالي أسوة بها. أيها الآباء، هل نراقب أبناءنا وبناتنا؟ لا أعني أن نحصي عليهم أنفاسهم ونعد حركاتهم ونحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، ولكن هل تعرف أيها الأب من هم أصدقاء ولدك ومن هن صديقات ابنتك؟ هل تدري إذا رجعت ابنتك من المدرسة ماذا في حقيبتها؟ قد تجد أن بعض صديقاتها أعطينها أرقام هواتف أو صور شباب أو أشعار حب وغرام أو أشرطة فيديو وغناء. نعم، نحن معك أن ابنتك طيبة القلب، عفيفة اللسان، صينة الرزان، لكن ماذا لو وجدت مجموعة من صديقاتها؟ هذه تقول: البارحة كلمت فلان، والأخرى تقول: أنا خرجت مع علان، والثالثة: هذه هدية صديقي، والرابعة: هذه صورة حبيبي. وأخص بالذكر المرحلة المتوسطة حيث البراءة والغفلة والطيبة، فتجد البنت نفسها خجلة أنها لا تتكلم بما يتكلمون، فتضطر في المرة الأولى لتكذب وتقول: أنا عندي صديق يكلمني وأكلمه وأخرج معه وهي معتقدة أنها غير صادقة، ولكنها بدأت تشعر وبسبب البيئة المحيطة بها أنه لا بد أن يكون لها صديق. وكذلك الشاب عندما يستحوذ عليه قرناء السوء فيدعونه للتدخين والفعل المشين وترك الصلاة والسفر إلى الخارج وهلم جرى. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. أيها الآباء، إن المبالغة في العقاب يجعل الكثير من الأطفال ليست لهم شخصية، خوفا من آبائهم وأمهاتهم. ونحن إذ نقر العقاب كوسيلة من وسائل التربية، إلا أنه لا بد أن يكون في حدود العقل وعلى قدر الخطأ. فمن الناس من يضرب أبناءه ضرب بهائم، ضرب انتقام لا تأديب. وإليكم هذه القصة. اشترى أب لبيته أثاثا جميلا ينم عن ذوق رفيع وشعور رقيق، فأصبح البيت وكأنه لوحة رسام من شدة جماله وتنسيقه والعناية به. وفي الصباح خرج الوالد إلى عمله، والأم مشغولة في مطبخها. وبشقاوة الأولاد وبراءتهم وعبثهم، قام أحد الأبناء فمزق كنبة هنا وكسر كرسيا هناك وترك بقعا على الحائط والسجاد. وعاد الأب المنهمك من عمله، فماذا رأى؟ رأى ما كدر خاطره وأقببه، فمسك الصبي وربطه من يديه ورجليه وشد وثاقه وتركه. بكى الابن، استنجد، ترجى، ولكن دون فائدة. جاءت الأم تشفع لولدها فنهرها وهددها بالطلاق، إنه الغضب حين يعمي ويصم. وبعد فترة سكت الولد وذهب في غيبوبة طويلة تشبه النوم العميق. وبعد ساعات بدأ الجسد يزرق، فخاف الوالد وفك رباط ولده وذهب به مسرعا إلى المستشفى. وبعد تحاليل سريعة اكتشف الأطباء أن الدم الموجود في أطراف يديه ورجليه قد تسمم، ولا بد من قطع أطرافه، وإلا فإن الجسد سيتسمم كله ويموت الولد. فوقع الأب على العملية وهو يبكي ويعض أصابع الندم، ولكن ولا تحين مناص. وكانت الفاجعة عندما أفاق الولد من بنج العملية، فنظر إلى حاله ونظر إلى أبيه وقال: بابا بابا، أعطني رجلي ويدي، ولا أعود مرة أخرى لمثل هذا العمل. نعم، إنها قصة حقيقية تدل على المبالغة في العقاب. بل وكم عاقبنا أبناءنا على أشياء وسكتنا عنهم عن أشياء، فتجد الباب يعاقب أبناءه ويقيم الدنيا على رؤوسهم بسبب فشلهم في مادة دراسية، ولا يعاقبهم على تركهم للصلاة وهي الأهم في دينهم وآخرتهم. ألا فاتقوا الله أيها الآباء، واعتنوا ببذوركم وأحسنوا سقيها وتعاهدوها بالرعاية والحماية، فإنكم مسؤولون عنها يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فاعلموا أيها الآباء أن من حقوق الأبناء على آبائهم العدل بينهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ومن حقوقهم إشباع عواطفهم والنفقة عليهم وإشاعة الإيثار بينهم وإشعارهم بأهميتهم وأن لهم شخصيتهم. كما أن من أعظم حقوقهم الحرص على تعليمهم ما ينفعهم وتجنب الدعاء عليهم. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا النية وبارك لنا في الذرية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على